إلا تنصروا سكينته عليه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. Yeah. Thank you.

يتذكر الإنسان وأنى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العظيم.